والآيات في ذلك كثيرة، ولا يكفي المقام للوقوف معه. فالإيمان باليوم الآخر أخطر وأهم الأركان، أركان الإيمان بعد الإيمان بالله جل وعلا، لأن على الإيمان باليوم الآخر يبنى العمل، والمؤمن بيوم القيامة اليوم الآخر وقاف عند حدود الله جل وعلا تراه يخاف السرقة، يخاف الغش، يخاف الكلام في أعراض الناس لأجل هذا اليوم، خوفا من هذا اليوم. أما الذي يقتحم هذه الأمور فما اقتحمها إلا يوم أن غابت أو غاب عنه الخوف من هذا اليوم. ويوم القيامة كما قلت يوم عظيم، قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. به من الأهوال ما به، وكلنا سيمر عليه ويجب أن نؤمن بها. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الناس في أرض المحشر كالسكارى وما هم بسكارى، ولكن الذي حملهم على هذا التيه والتمايل والذهول عذاب الله الشديد، عذاب شديد. الوقوف في أرض المحشر عذاب شديد. قال جل وعلا: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. هذا اليوم يجعل الوليد يشيب شعر رأسه. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. أريد أن أتوقف مع واحدة من هذه الشدائد، ولكن أذكر إجمالا ترتيب الأحداث يوم القيامة التي لا بد أن نؤمن بها ابتداء، وأن نعلم يقينا أن كلنا يمر بها وتمر به. رتب المحققون أحداث يوم القيامة، فقالوا أن يوم القيامة يبدأ بالحشر، يبعث الناس يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما قال صلى الله عليه وسلم. قالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال لها صلى الله عليه وسلم: الأمر أكبر من ذلك يا عائشة. فيحشر الناس، يخرج الناس من قبورهم إلى أرض المحشر، ويقومون في أرض المحشر طويلا. هذا الطول في المقام يشتد معه الخوف، ويشتد معه الظمأ. الشمس دنت من رؤوس العباد قدر ميل كما قال صلى الله عليه وسلم: تدن الشمس من رؤوس العباد قدر ميل يوم القيامة. فيطول مقام الناس، ويطول معه الظمأ والخوف، لأن الكل بات على يقين أن ما وعد به في الدنيا وكان مكذبا به اليوم يقع. فيشتد خوف الناس، ويشتد ظمأ الناس. فيرفع الله جل وعلا أول ما يرفع يوم القيامة حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي وعده به: إنا أعطيناك الكوثر. الحوض الذي من شرب منه شربة ثم باتت في بطنه هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. فكيف والساقي يومئذ النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن ليس كل من يرث هذا الحوض يسقى، بل تقف الملائكة عند الحوض فتحجز عن الحوض أناسا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوهم إنهم من أمتي، ذروهم إنهم من أمتي، بل إن فيهم من تسمى بمحمد وأحمد وتشبه بأمتي، ذروهم إنهم من أمتي. فيقولون له: إنك لا تدري ماذا أحدث من بعدك، لا تدري، كنت تأمر بالصلاة والصوم والحج والزكاة تغيروا وبدلوا، كنت تأمرهم بالعفة والستر والحجاب والحفاظ على العرض فبدلوا وغيروا، كنت تأمرهم بحسن الخلق وحسن المعاملة وتكفهم عن الربا والرشوة والظلم والجشع والكذب فغيروا وبدلوا واقتحموا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوافق الملائكة يومئذ سحقا سحقا، بعدا بعدا لمن بدل من بعد. فالأمر لا يعني أن تنتسب لأمة النبي وفقط، لا يعني أن تنتسب لهذه الأمة وفقط، فها هو من انتسب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم يرد عند الحوض، إنما الأمر أن تطيع رسول الله وأن تقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأماني فهي غرور يغتر به المرء، قل عن نفسك ما تحب، وصف نفسك بما يحلو لك من الصفات الجميلة والنعوت الحسنة، فما كل ذلك إلا أماني، وما الأماني إلا غرور. ثم يقوم الناس بعد حوض النبي صلى الله عليه وسلم مقاما أطول وسط هذه الشدائد وهذه الأشكال، بعث الناس على أشكال متعددة، منهم من حشر كأمثال النمل الأحمر المتكبرين مثلا، أشكال تخلع القلوب، يقوم الناس بعد ذلك مقاما طويلا في أرض المعشر حتى تكون الشفاعة العظمى. يأتي الناس إلى الأنبياء يلجؤون إليهم يريدون خلاصا من هذا اليوم، يريدون أن يعجل الله تبارك وتعالى الحساب بينهم، يريدون أن ينتهي هذا اليوم وفقط. ما المستقر؟ لا نريد أن نعرف، إنما المهم الآن أن ينتهي هذا اليوم. يأتون الأنبياء ولا يعد واحد من الأنبياء إلا أن يقول: نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا رسول الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند الله ليأتي ليفصل بيننا؟ فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ولا يجترئ على الكلام يومئذ أحد إلا بإذن الله، ثم لا يجترئ أحد أن يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو صلى الله عليه. يقول لهم: أنا لها أنا لها. ثم يذهب النبي فيسجد تحت عرش الرحمن جل جلاله، فيفتح الله تبارك وتعالى عليه من الثناء والمحامد، فيحمد الله ويثني على الله جل وعلا، فينادى صلى الله عليه وسلم: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل تسمع واشفع تشفع. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيعجل الله تبارك وتعالى بالحساب، فيكون أول الأمر أن تعرض الأعمال على الله. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الأمر يومئذ ثلاث عرضات، عرضتان بهما جدال ومعاذير، تعرض الأعمال على الله تبارك وتعالى فيكون للناس جدال ومعاذير، يقال لهم عملتم يقولون لا، أو يتعذرون عن هذه الأعمال التي عملوها في الدنيا. هاتان عرضتان، تعرض الأعمال على الله تبارك وتعالى ثم يكون هناك حساب أول. قال بعض أهل العلم يدخل هذا الحساب الأول في هذه العرضة الأولى على الله جل وعلا، ثم تنشر الصحف. وهذا الحدث الذي سيتوقف معه في دقائق إن شاء الله جل وعلا، تنشر صحف العباد. وقد قال بعض العلماء أن هذا الموقف هو أشد المواقف يوم القيامة، تنشر الصحف ويقرأ كل واحد منا كتابه، ثم بعد ذلك توزن الأعمال، يقام الميزان فتوزن أعمال العباد، ثم بعد ذلك ترفع الألوية، ألوية الأنبياء، هذا لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لواء آدم، وهذا لواء إبراهيم، وتحت كل لواء تندرج أمة كل نبي، ويصنف الناس كل مع زوجه، أي مع مثيله وشبهه وشكله ومن سار خلفه، كما قال جل وعلا: احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. يحشر المتقون مع المتقين، الصادقون مع الصادقين، العابدون مع العابدين، الصائمون مع الصائمين، المصلون مع المصلين، من كان يغض بصره يحشر مع من كان يغض بصره، كذلك يحشر الظالمون والفسدة مع الظالمين والفسدة، يحشر المنافقون مع المنافقين، يصنف الناس كل مع مثيله، كل مع شبيهه، كل مع من شابهه وصار خلفه. ثم يضرب الله جل وعلا ظلمة قبل جهنم، من سمى بالصراط طريق مظلم أدق من الشعرة وأحد من السيف، يمر عليه الناس قبل جهنم، ويكون أول من يمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيمر النبي ويقف على رأس الصراط يدعو الله جل وعلا ويقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. يمر الناس، قال جل وعلا: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، أي كما كنا نفعل في الدنيا، كانوا لا يصلون ولا يصومون، ومجرد مجاورتهم لأهل الإيمان استفادوا منهم في الدنيا، أما الأمر يوم القيامة فلا يستفيد أحد بنور أحد على الإطلاق، كل ينير له عمله وفقط. في هذه الظلمة الحالة انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فيمر الناس من على الصراط ويسقط في النار من الموحدين من يسقط، ويمر من الموحدين من يمر، حتى يخرج أولئك الموحدون الذين سقطوا في النار، فيلتقي المؤمنون في عرصات الجنة في منطقة تسمى القنطرة، وما اجتمعوا إلا ليقتص كل واحد منهم من النار، حتى ينتفي الغل في القلوب، حتى يدخل أحدهم الجنة وليس في قلبه شيئا لأحد، وليس في قلبه أي مظلمة أو أي غل لأي أحد، فينتفي الغل ويدخل المؤمنون الجنة، ويكون أول من يدخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فقراء المهاجرين، ثم فقراء الأنصار، ثم فقراء الأمة جميعا، ويؤخر الأغنياء حتى يحاسبوا في كثرة معاملتهم وكثرة أموالهم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفخر الرجل في البلاد، أن يتشتت الرجل بماله في البلاد، له مال هنا ومال هنالك ومال هنالك، فيوقف يوم القيامة حتى يحاسب عن هذه العلائق وهذه المعاملة. هذا باختصار شديد ترتيب الأحداث يوم القيامة. الموقف الذي أتوقف معه في دقائق، حين تنشر الصحف، موقف عظيم. الله جل وعلا لا ينسى، سبحانه، الله جل وعلا لا ينسى. سيأتي إليك الله جل وعلا بكل عمل عملته في حياتك، ويحصيه الله جل وعلا عليك، فهو لا ينسى. كذا لا يظلم الناس شيئا، الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما. فالموقف الذي تنشر فيه الصحف موقف عصيب عظيم. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما عند ثلاثة فلا. لك ثلاثة مواقف يوم القيامة لا يذكر فيها أحد أحدا على الأرض. أما عند ثلاثة فلا، قال: عند الميزان حتى يعلم أيثقل أم يخف، قال: وعندما تنشر الصحف هل يتلقاه بيمينه أم بشماله، قال: وعندما يخرج عنق من النار، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، قال: يخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة، وكلت بكل جبار عنيد، ومن دعا مع الله إلها آخر، والمصورين. في هذه المواقف الثلاثة لا يذكر أحد أحد. فمن هذه المواقف لحظة تنشر الصحف، ولذلك توعد الله جل وعلا بها الناس وحذر الناس منه. قال جل وعلا: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق لم يفرط شيئا ولم يفوت شيئا كل أعمالكم أحصيت عليكم في هذا الكتاب هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وقال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا قال الحسن رحمه الله تبارك وتعالى يا ابن آدم بسطت لك صحيفته ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك يكتب حسناتك والآخر عن شمالك يحفظ سيئاتك فاعمل ما شئت أو قل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج لك يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قال قد عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك. اقرأ كتابك. أنا لم أكن أستطيع القراءة والكتابة في الدنيا، كنت أميا لا أبين ولا أستطيع أن أقرأ أو أكتب. اقرأ كتابك. كل أحد سيقرأ كتابه يوم القيامة، من كان يقرأ ومن كان لا يقرأ. اقرأ كتابك، هذا كتابك. اقرأ هذه حسناتك، اقرأ هذه صلاتك، هذه زكاتك، هذا غض بصرك، هذا كفك عن أعراض الناس. اقرأ كتابك. هذه معاملتك للناس معاملة حسنة، هذا خلقك الحسن. اقرأ كتابك. هذا نظرك إلى الحرام، هذا تدخينك، هذا كلامك في أعراض الناس، هذا كذبك، هذه غيبتك، هذا غشك، هذا تزويرك، هذا زورك. اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا لعمر الله قمة العدل، قمة العدل معك أن يجعلك الله جل وعلا حسيب نفسك. فعملك هو، وكل الله جل وعلا به ملكان كريمان يكتبانه ليل نهار. قال جل وعلا: عن اليمين وعن الشمال قعيد. قعيد يعني متربص مستني. عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب عتيد يعني يراقب ويعتد بكلامك، يعني كل اللي بتقول معتد به بيكتب. ولذلك العلماء اختلفوا، هل يكتب الملكان كل ما يقوله الإنسان أم لا؟ فذهب الحسن وقتادة أن الملكان يكتبان كل ما يقوله الإنسان، كل كلمة تقولها تكتب، كل عمل تعمله يكتب. وقال ابن عباس: بل يكتبان ما فيه ثواب أو عقاب. ورجح العلماء القول الأول لعموم هذه الآية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم. نكرة قول، كلمة قول نكرة في سياق نفي. ما يلفظ تفيد العموم عند علماء الأصول. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله تبارك وتعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه سخطه إلى يوم يلقاه. هذا الحديث يدل على أن كل الكلام يكتبه الملكان، يدونه الملكان. قال جل وعلا: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون كراما كاتبين. هذان الملكان كريمان، أي ينبغي أن نكرم أولئك الكرماء. كريم يكرم، فلا يقابل بهذه القبائح. ولذلك في الحديث الذي قوى سنده بعض أهل العلم وإن كان في سنده مقال، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أكرموا الملكين الكاتبين الكريمين. أو قال صلى الله عليه وسلم: أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين: الجنابة والغائط. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن نكرم هؤلاء، نكرمهم بألا نقابلهم بهذه القبائح، بأن نستحي منهم. وفي الحديث الذي رواه الطبري رحمه الله تبارك وتعالى وضعف إسناده بعض أهل العلم وله شواهد كما قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أخبرني عن العبد كم معه من ملك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم صنوف الملائكة التي تحوط بالعبد، وذكر أول ما ذكر قال: ملك على يمينك على حسناتك، وهو أمين على الذي على الشمال. فإذا عملت حسنة كتبت لك عشرة، وإذا عملت سيئة قال الذي على الشمال للذي على اليمين: أكتب. فيقول الذي على اليمين: لعله يستغفر أو يتوب. حتى إذا قالها ثلاثا قال الذي على اليمين: أكتب أراحنا الله منه. بئس القرين، ما أقل مراقبته لله وما أقل حياءه منه. اكتب، فبئس القرين، أراحنا الله منه. فهذان الملكان يحصيان عليك عملك. وقد وصف الله جل وعلا لنا هذا الكتاب فقال جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلنا. وضع الكتاب أي يوم القيامة، كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، فيه الفتيل والكثير، فيه القليل والكثير، فيه الصغير والكبير، فيه كل شيء. ووضع الكتاب، فإذا وضع الكتاب ترى المجرمين مشفقين مما فيه، يفتح المجرمون كتابهم وينظرون إلى سيئاتهم التي كان لا يظن واحد منهم أن تحصى عليه أن تكتب، فينظر إليها ويقول: هذه دونت. كنت أقول في نفسي: إنها ليلة أعيشها وتمر، كتبت. كنت أقول: إنها نظرة، إنها طعمة، إنه جنيه أو فلس سلته وخلاص، لم أكن أظن أن يكتب أو أن يدون. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وجدوا ما عملوا حاضر. قال جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال جل وعلا: نبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر القرآن أن الناس يتلقون هذه الصحف ويصنفون في تناولها إلى صنفين. حكى القرآن ذلك بطريقة مبهرة. قال جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق كتابي. فهو في عيشة راضية، في جنة عالية خطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه. قال جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لم يعود. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حوسب يوم القيامة عذب، من حوسب يوم القيامة عذب. حساب الثاني الذي يحاسب بعد أن تنشر الصحف ويطول حسابه يعذب. فقالت أم المؤمنين عائشة: أليس الله قد قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا على من يؤتى كتابه بيمين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك الحساب، إنما ذاك العرض، أي على الله من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله جل وعلا: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي الذي يؤتى كتابه بيمين. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن الله يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كذا. ويقول الله جل وعلا له: عبدي أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر هذا الذنب؟ عبدي أتذكر هذه النظرة إلى الحرام؟ أتذكر هذه الكلمة؟ أتذكر ذنب كذا؟ فيقول المؤمن: ربي أعلم، ربي أعلم. فلا يزال الله جل وعلا يقرره بذنوبه حتى يظن العبد أنه قد هلك، فيقول الله جل وعلا: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيؤتى كتابه زاد بن ماجه قال بيمين. قال صلى الله عليه وسلم: وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على الله. قال الله جل وعلا: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قال ابن عباس: خير مستقر وأحسن مقيلا، حوسب حسابا يسيرا، عرض على الله جل وعلا وحوسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. قال العلماء: إلى أهلي، أي من أهل الجنة، يرجع إليهم مسرورا فرحا، وقد كان في الدنيا مشفقا خائفا، والله جل وعلا وعد أنه لا يجمع على عبده خوفين ولا أمنين: من خاف الله في الدنيا أمنه الله جل وعلا يوم القيامة، ومن أمن الله في الدنيا خوفه الله جل وعلا يوم القيامة. أرجع إلى أهله مسرورا. في سورة الحقة قال: ها أم اقرأوا كتابي. ها أم يعني تعالى اقرأوا كتابي، هذا كتابي، انظروا إلى حسناتي. قال ابن كثير: ما حمله أن يدعو الناس إلى قراءة كتابه إلا أنه يعلم يقينا أن الله جل وعلا بدل سيئاته إلى حسنات، فكتابه كله حسنات محض، فخر، مجد، عز. هذه الفرحة لا تعلوها فرحة قط إلا يوم أن ينظر إلى وجه الله جل وعلا في الجنة. هذا موطن الفرحة وموطن الفخر الحقيقي. ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابية، لقد عملت لهذه اللحظة. ظننت يعني كنت على يقين أن هذه اللحظة قادمة، وكنت أخاف هذه اللحظة وأعد لهذه اللحظة. أما الآخر، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، قال العلماء: تثنى يده خلف ظهره ويؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، أي هلاكا، يظل يقول، ينوح كالنائحة ويقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يا ليتني، لا يزال يتمنى، بل في الدنيا عمال بيتمنى، والنهارده برضه بيتمنى. يا ليتني، كان في الدنيا يقول: يا ليتني، يا ليت الله يتوب علي، يا ليتني أصلي، يا ليتني أصوم. واليوم: يا ليتني لم أوت كتابي. لا يزال يتمنى حتى خرج من الدنيا ولم يتوب الله تبارك وتعالى عليه. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يدعو هلاك ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، كان في الدنيا فرحان، ما كانش بيخاف يوم القيامة. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لن يحور، يعني ظن أن لن يرجع. حتى المستئيم فيهم أوي أوي كان يقول: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. أيها الأحباب، لا أريد أن أطيل النفس أكثر من ذلك، ولكن نحن في أعمارنا هذه وفي حياتنا هذه نسطر ما سنقرأه غدا ويقال لنا اقرأ كتابك. فالفرص أمامنا لا تحصى، والأبواب أمامنا مفتحة، فتحها الله جل وعلا. فالله جل وعلا وعد أنه يبدل السيئات إلى حسنات. الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله جل وعلا السيئات حسنات، ويمحو الله جل وعلا ما يشاء ويثبت سبحانه. وإذا عفى الله وعلا عنك محا عنك سيئاتك فلا تقرأها في كتابك أبدا، فابحث عن عفو الله جل وعلا بالتوبة، وابحث عن عفو الله جل وعلا بالعفو عن الناس، وسارع في مرضات الله جل وعلا اليوم حتى تصرى بكتابك غدا. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ممن يؤتوا الكتاب باليمين. اللهم يمن كتبنا، اللهم يمن كتبنا، اللهم يمن كتبنا ويسر حسابنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وصرفنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا. اللهم تب على كل عاصٍ مسلم وعافي كل مبتلى مسلم واشفي كل مريض مسلم. اللهم انزل على مصرنا امنك وامانك وسخاءك ورخاءك وسائر بلاد المسلمين. احبتي في الله لو كان من خطاك فخذوا ما جاء فيه عن النبي محمد بن صالح وارض على النبي المسلم لا يتبعوا رسول الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي